أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا الذين آمنوا يعمن وهاجروا يتسددوا عمنوا سديت أدرقوا وجاهدوا يتقوا في سبيل الله من قال الله بمناتشو بغنزباتشو نبنفساتشو يلفوا أكالوش أعظموا كفاينو درجاتشو إلى من دلك الله أعظم درجاتشو كفاينو الله زندن قد يأو بهجرة نقنيو هجرة سيودة عند سو لأغنيو إيشيلم بجهاد نقنيو جهاد أدرق لأغنيو إيشيلم بإيمان نقنيو يأو ليلة إيمان اللي تراشي أي تاسة بلدتهم مؤمنوتشو بأيناتاتشو إبلالتان هم درجاتون وأولئك هذا إن لهم الفائز سكتام وفائز من الفوز والظفر والنجاة والفلاح يامي فلقوس أجيوج كامي فرو دانيوج النسونا شوينا لهو ومن الفلاح انكذي لأهل الإيمان والهجرة والجهاد هي تلك لدين مسارتنا وبقى لدين مكفر مسوعاتنا دين بقر مورد تقرق أومو انديهت نياس ترق نقر بينور نزينا الإيمان والهجرة والجهاد وكل هذه الأعمال الثلاثة الصالحة قد فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما علمت أن الإسلام هدي مواقبلة أما علمت أن الهجرة هدي مواقبلة أما علمت أن الحج هدي مواقبلة كما في حديثي مسلم عند عمرو بن العاص عند إن كهل هذا الرجوت النلالن وهم دمو بتش إيمان يزو إن سيدرقو كم يفكروت النا أنتم كم منوتي بالبالو لما عرفنا ثم قال يبشرهم ربهم جتاتش عبسترات شعار برحمة من كسودان بهون إذنة عبسترات شعار يعني الله بإذنة ما عبستر فلك نعمانه برحمة منه يبشره ربه برحمة مبشر به رحمة برحمة كائنة منه لأن له أجنة أيضا كالسودان دورهم بشدة الاعتناء والاهتمام السودان دورهمش إذنة يا بصرات شوال هذا بإذنة كابصر من من يشجرات شوال من كالرابة جنة رحمتونه عفو رحمتونه توبة رحمتونه درجة كفر ما دقوا رحمتونه قدنا وكاثرة بلع مدانو ما دانو ما تعبقوا رحمتونه ورضوان نبلد وديتاو يا سلام ورضوان من الله أكبر باب وديتاو السراجة دمهم وجنات ونات قدم السبع على المسبب جنة لما قلت يا رحمة أسفل لقال جنة لما قلت وديتا أسفل قال ودد جنة يستطيعهم قال أزن اللي جنة أسفل ولذلك الله من الهلال يعني فعمل الأمر الثالث فيذكر ربهم في رحمة من الهلال يذكر من يشاء في رحمة الهلال كما يشاء في رحمة الله رحمة ورضوان بوديل وجنات بطقال لهم بزل النص فيها رجلتها نعيم مقيم قام يهون أقا يالا لا تشو بهون وجنة عبسرات شوان بإذنته بوديتها بجنته كل نعمة مع اللبات بهون تشو إلى الله سبحانه وتعالى عن إليه يا إيمان وطيت يا هجرة وطيت يا جهاد وطيت لهنا بتنش كذيره ويسرى لهنا قام يتقبره كازن الله الناس وددت جنة أيش اللي مبالغ أيش تاسد مبكر من عطفي من عطفي المسبب على السبب لهم فيها نعيم مقيم الله بهونة في الجنة صفة لهم جملة وجنات بجنة رسول من أين الجنة لهم فيها نعيم مقيم لله بهونة في الجنة يا نعيم نعيم أدقى بعينته مقيم دائم مستمر غير منقطع ولا زائل ما يوجد ما يقرب ذا العلماوي بهونة نعمة الله يا الله بربر بجل بعمر سرات شعري أسال إيمان هجرة جهاد ينسل أوقنا بلا سابا وش هجرة مالك بدا كون إبرة ديت سفن بجن إلو مهيد جهاد موتو هيوسن وديا ومسوات هين يتاسل أوقنا بر بديا هين بديا سكوتر وسن زمتان وزمت سين تازار من لا جزيرة العربية بجهاد نتكفل بل العالم كله غير الهبشة بشا بشا بنا يبسامه جديد بجهاد ايضا لهم ياهو اسلم السلم انه دعو الهبشة ما ودعوكم وتلكوا الترك ما تركوكم لازم الهبشة اسكال توقعات تراتشو التنقوات عنه كما في سنة بداو في كتاب الملاحين وتلكوا الترك ما تركوكم تركوات اسكال توقعاتشو التنقوات شوال يعني حديث ما تقاتلون قوما نعالهم الشعر يمنوا حديث استكذب ايبقاتش يا يواغال بتواغ دي ايه هاي واغ واتينكونا يا بميواغ دي له معرض يا حبشا انجري بدبدابي سلمت بوحالا كن ياو با قرب غزي بحبشا يا هاجروت يولد بزوچو جهاد ياو تواغتوالنا احمد الغراني محمد بن ابراهيم الغراني ان تلين جاونا مسار ان ادورانا شيخ ان ايقات با شيخ እና ባያጋሩ የነበሩት ላልቅ አለሞች ተዋግተዋል ያው ጂሃድ አርጓሉ ለፍተዋል ብዙ መስዋዕት ከፍለዋል ግን ቀደም ሲል በነበረው ጊዜ በሳባዎች ጊዜ በታቢዎች ጊዜ ሀበሻ አንድም ቀን ጦርን ተመሰረተባት ሀታ አልይ ወደ እንትን አላፍሲ ሀበሻን ገብቷል ተዋጋን ይላል በዑመር ዘመን ብዙ እስያ ሀገር ተከፈተ የአረቡም የአጀሙም በዑስማን ተፈፋ بعلي دمو بلط هيدا استافريكام درس غبا مال يا وبزان انجدي هاجر لكفتو تهو جبداچو اسك قياما درسنت بيليه تريليه مسلم مسلم مؤمن مؤمنات ياو يا ساباوچن تاريخ يا نبال ايه قران يقتل علي قران يتنتنا يفسران كله اندا سيطوتاو ياسكمطوال خالدين في عبد يهونو نعيم مقيم على اهو نعماتهم قامي زوتاري نو بيقولوا انهم زوتاري ناتوا نعماو زوتاري هو يعني ما تتقان زوتاري قالوا انا فايده يله وين دمو نعماو تتقان زوتاري هو نعماو ما زوتير كون ادغان اهو نعماو متنعمو متنعم بهم زوتاري نو خالدين فيها مقدم خلود فيها زوتاري يقولوا بذيك الجنه الى المان انذي امانيوتشنا مهاجروتش مجاهدوتش أبداً بك أبداً بلا نهاية نوزيلة أبداً الأبد والزمن الذي لا نهاية له بغالبه قرينة قال له خصصات ولا يتمنوا أبداً ما قدم أيديهم بلون أبر موتنا يمنون بلون أبر جهنم قل يعني والذي كفروا لم نرجع لا يقضى عليهم فيموت ولا يقف عليهم ونادى يا مالك ليقضي علينا ربك لا نهاية قرينة قال أبد له الليل قرينا كليل قرينا كالا لهم الليل على مهم يتوكم قرينا كالا يعني أبدا لازل أبدا الآباد خلود فلا موت ولا خلود بقى. إن الله إنه الله إن دور سوزند ليلو سيهون أجر عظيم كبر من دور سوزند وجنة لأمانيوش الليلة أجر عظيم تلك من دا الله رسول زند الليلة ما نم أيتوت ما يتاوك ما يوك ما نم الكفر ما نم تكفر من هل نكفر دون وزوج أجر عظيم أيضا ثم بلو المجي لما نم يهجون عند الرسل ما نم بيكفر يا عند ما عند يا من أطار عند أنقر أقر عند أطارت كان نسي سامنا قديد أنا كوتوت ما تر أبسا عدلو يا من دي ستتنا هبا طول مولانا ثم قال سبحانه قد ياو يا مهاجروش يا مهاجروش يا مهاجروش يا مهاجروش يا مهاجروش يا مهاجروش يا مهاجروش يا مهاجروش يا مهاجروش يا مهاجروش يا مهاجروش يا مهاجروش يا مهاجروش يا مهاجروش يا مهاجروش يا مهاجروش يا مهاجروش يا مهاجروش يا مهاجروش يا مهاجروش يا مهاجروش يا مهاجروش يا مهاجروش يا مهاجروش يا مهاجروش يا مهاجروش يا مهاجروش يا مهاجروش يا مهاجروش يا مهاجروش يا مهاجروش يا مهاجروش يا مهاجروش يا مهاجروش يا مهاجروش يا مهاجروش يا مهاجروش يا مهاجروش يا مهاجروش يا مهاجروش يا مهاجروش يا مهاجروش يا مهاجروش يا مهاجروش يا مهاجروش يا مهاجروش يا مهاجروش يا مهاجروش أهرم متى بهجرة ثوابه هنا قروتشن لما كرف استبو من الآن يا أيها الذين آمنوا غوب الله من أتيز بوتشوي لا تتخذوا آباءكم أباتو تشاتشون النا وإخوانكم أنتم متشاتشون أولياء أوداج النار الدات أرجع تشتياز مش إن استحب الكفر على الإيمان نهو كفر كإيمان إسكمرت الناس كأسبلتو إندي أين توجن ودا جارجا تشتياز إيه أو لهجرة سيوتو كزي أتوستانو أباتو تشاو دي موشا إن داي وطو إن يان تاتشو هاتشون تاتشو هاتشون توت ألا تشو وي بلو ليستقوا أبلو هاتشو سين نفسو كزينو إيه آية مطاو دردر إلام ميكناتم الله يزبطنا ميفقدون ميودون نمان الدابتن هجران لا تطو ميا سواق بلو أكالوش لزام كافر هونو عندما تطو قادر رقواتشو شكالاتشو أسوا بادر قوم يزنون ومن يتولوا منكم النسو بادر قادر رقواتشو فأولاك النزيهم الظالمون نفساتهم بدايوش نازلين البات اي كفرنا ايدا لم دابا ظلما الى ان الظلم هنا ظلم اكبر كفرنا هم تدور وكيل ايدا لم فأولاك الظالمون يعني هم بمسراتاتشو نفساتهم بدايوش نازلين عند سو كافر قال هنا وهنا مكينات ككافر قا ونقر فترو حجرة بعلم هيدو بزي نقر اتكالا منبت وانجل بيهنم كفر ادر قا وهو قول اكثر العلماء وهو الثاني ان شاء الله ارواحكم اني بارت مسلم هنونه اين استعبوا الكفر استعبوا اولياء ماش مستعب ولكن عون بوتا سبب النزول الذي كافر هو لو مسلم هو نوتين صحابة وش باتوش عندي بوتش إن داي هيدو لما استقبل سلا استبونه يا لو إنجي مؤمنين بيهون جهاد ما هجرة كوجا من دات سطع ككلك كلهم ما وانجن لازم يلو بلا سورة ل أنت لا ما لنا فغاب الله يا الذين آمنوا إن من أزواج وأولادكم عدو لكم على فحذروه من استو تشاتو ميجو تشاتو جهجران داي وتو سيكركلواتو غيزي ادو ولك فاغرو وانت عفو وتصفو تغفروا فان الله غفور انما اموالكم واولادكم فتنه الايه نستحب الكفر معناته يا سبب نزول ايات لهوننا انجي يزوچو كفرن باي مرطو مؤمنون هنا انداتطو ككلكلواتو اشتي بلواتو ميلو اندالنا نو اما سبب نزول كافروا سيلنبروا نو انزي لما استوقاقول استبو فأولئك هم الظالمون ما رسالة لكفارات ما رجوا انتنا إلمه فأولئك ومن يتولهم منكم يتولهم كتابوا لمؤمنوش يتولهم دميروا لكافروش لك الكايوش منكم كتابوا لك لمؤمنوش فأولئك ودمن من ملث باعتبار معنى من لفظة مفرد لازم يتولى باعتبار لفظة من يتولى مفرده واعتبار معنى من فأولئك وهذا كثير في القرى فأولئك النزهم الظالم نرسونا اتشو نفسه وبدأوا اتشو معنى الزلال اتشاء دقانو لإجاك تنصى منهم نقر بأسوق أغلي وده على معنى الدليل لبهنو فقلت أسكم متعلم ثم قال جل وعلا أهلا من قرياو بيت سبوش نسمت نقروش يسون لجاو يودا اتشو البطبي أي ودا دالو يكبرانو تلك بوسا يستطع اتشو ينزل ديتان النزين ما أكبر كالله أنك رسول يوم دموا الله أن رسول كم يودوه نقر يبلطا بلطا يتدواته عنده نم دمو ويولاته تتبابك إلى هذا قال عزنين قائل وإن كان آباؤه أباته تشاته كهون أباته بلواياته تشميه دال وأبناه رجوته رجل جمن ميزان وانت سيثن ميزان أباؤه خصيب على التقليل إناته تشن ميزان على التقليل مال أبناه سيبا سيثن ميزان على التقليل وإخوانكم وندموتشاتكم متينيو إخوان يزم دلناو نرزيلا وأخواتو تشنني دال وأزواجكم مستوتشاتكم هلال مستوتشاتكم وعشيرتكم وغلوتشاتكم هلال وأموال غنزبوتشاتكم اكترفتموها اكتسبتموها نفتاتكم أسكنياتكم غنزبوتشاتكم يا مرتاتكم يا فراتكم حبتوتشاتكم وتجارة نقداتشو تخشون مدفر كسادها عدم رواجها مكسران مدفر يا وطن يزوجون ያው ትርታን አላህ ተናገረ ሰው ልጅ ንግዱን ይከፈታ ይፈልግ ካሜራም ባላ የንግዱን ከፈረ ይፈራ አሰመረባ ዘያረቱ ይጀበ ይዋላ አለ ፍራክሽኑ ከፈረ መክሰብን ይፈሩ ንግዶቻቸው ይዋላ ومساكن ترضونها يا يتنطال لها هنطا فيلاج فوق متوتوت يا هونو احب اليكم يبلط نانتي غا افضل تفضيل على بابه نو احب اكثر حبا الي ودنا نانت باجدكو توداج كو كامل بلط من الله كالله ورسولك ملائك تنيا وجهاد في سبيله با الله من قال كما الفاض كالله كرسول الله رسول كان يودوه نجر يبلط ارغاچ انذين نجر سمت نجروچ متودو توداج كهونو فَتَرَبَّصُوا جَوَابُ إِن تَتَبَحَّرُوا إِنْ كِدَاسَ حَتَّى أَتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِ اللَّهِ كِدَاسَ كَمَا مَضَى تَبَوَّيَ وَلَّاهُ عَذَابُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَبَاعَدَتِ الْعِينَةُ وَتَبَاعَدَتِ أَذْنَابُ الْبَقَرِ وَرَأَيْتُمْ بِالذَّرِّ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ جِهَادٌ تَتَاعُوا بِأَنِينَانَ كَتَغَبَايَاعُوا إِرْشَانَ كَمَرَّطَاعُوا كَكَبْتُ حَالَ مَا يَتَجَمَّرَاعُوا يعني الله غردتن يشوم بباتشو هذه الغردت من ما ينسالاتشو وده ديناتشو كهل تملساتشو بس تكرنو قدي يا الله من رسول جهادي ودالو هاي للجيه بلا لمسته بلا لوغنه بلا لاباته بلا نقده بلا لإرشا بلا جهاد توك ايه ايه ايه قدي يا إن الدين بأسل موددون إذا الله يتعلى أحبنا يا لو بطعام كالك رسولنا على رسول كان بوضوه بلد أعس بلدات كوددادشونو واما بعث مودد وانجل هو ايضا لما بعث مودد وانجلنا على هذا ما اسملكوا الذي بيقول قال ان عادكم الى الانسان حتى اكون احب الي من نفسي ومالي وولدي والناس اجمعين عندك على امنام ان السوق كرمتم كرجوم كبستم كمن بلا تودا اسكارهم ينسي عمر كلهم بلا يودوا الله كنستي ولا امكان على ودوتهم اي عمر انجليا قيالو كذا بيقولوا ادرو كنت انا احب الي من كل شيء حتى من نفسي على الان عمر لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وفي السيد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحب إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قذه الله كما يكره أن يقذف في النار هنا كركار هنا يا وتتميز وتتجلى تفاضل المحبتين عند تعارض المحبتين ولتوم التدات النجس يجاجو يتنياون اسبد اندمتود من ليا ويان غزينا الله رسول الله تعالى مستلجين بيسم تودا الله اغاطامي الله متودو نجر مالك الله يودو نجرنا انت متودو نجر اغاطامي عند لا يبون غزي الله يودو انت كمتودو اسبدت كونه ياني نو ايمانو يعني ميكلص او ما فتربت تأتي الله بأمره عذاب السكين كأنه ذات شانه تعطنك والله لا يدري قوم الفاسق إهنا ذربت مو فاسقوش ناتشوشو إن دي فاسقوش ناتشونا فاسقوش ودك أنه من قد إيه ذات شانه أيام ملاك تأتشون تعطنك إلا الزياو موودد ليه اللبس موودد سسك النار كم من وددو بلايم أسبل لتو موودد سسك النار والسسك والفس والخروج موطات مالك كتزادو كالكو كوسن مالف مالف غاطة وطول وسن على سيوك ثم قال سبحانه أحب أفعل التبديل ليس من باب يكون أكل ما ربو اتشال المالك لا لا لا ليس لا لا ليس لا باب أني لو على باب أني بابي كان نوان من باب يكون أكل ما ربو اتشال المالك يا الله هم يقولنا يا ولي الله هم نقر مالك انتي أحب دل على الجيغة إن نبت من أحب إليكم من الله ورسوله توداج كون انتي قال لك رسولنا الله رسولك بيقول كجهاد يبلط ارغات توداداتو واما قال اسبلطوا ما كذا بتاچ يونهو يطبيعه وديتا بيودو وانجل نو معرفه يدلم احب كانوا اس رسولن يغير يغاچم لا يوجدكم حتى اكون احب اليه ما تدغايت معرف يا رسول الله معرفه نو اس يا رسول الله مودد عينك الله يا مكيناتم ولا رسول احق ان يرضوه بالله الله جل وعلا يعني فيقول لك يرضوكم والله ورسول احق ان يرضوه يا الله انا رسول مولد ميبالو باند لاي ممطاتو والله ورسول اعلم ميبالين عندي انا تجيب لله وللرسول ف رسولن جتا وين بصفات يا الله صفات اسماء ربوبيه اولوهيه بمصطفى ايدلم ملائكتنيا يا سولج اندموناچو متان ملائكتنيا هون يسولن نغر يامطو سلاون بالولتا تلك سلاون كالله زند متاو نغر سال يدرس سلاون سلا الله لماوق مكينا سلاون كزي انجين اوكنا مارت ياسين كمنن بلاي مجمر ميوتلو الله نو اهون انذي اتقالاي احب اليكم من الله الذي بي الله اسقدمه مجمر ميوتلو مطلقا الله انه موري جميع نعمنا قاتلوا دم الله يودون ما لمس مسمر زرقوتنا ود الله يودون يا قطات النبي صلى الله عليه وسلم الله يودوا سلاسل سر الله يودذاتهم صلى الله عليه وسلم ساتين اسقطك كذا دم هلتهم يودوا دم جهادنا اسقطكنا يا الله الرسول ما باكلنا ما له جن كنذيا كاسبلط ريتش على ما لنا بسف النظر عن الموازنه بينه وبين له وبين الرسول ان جن الله كل ما له يا قاتلين احب من مباركون عندنات وجه التفضيل باسلونه باسلونه انجي مساواه كون بهالا زيد وامر كريمان ولكن امر اكرم سيبال باسلو تغرايتو ايدلو مفاضله ميمتاو لما رفضيكو نو سمستلاي ايه ياو باسلو وديتا لما يام كوكو ميول مالت اياسيزم جن يعني باسل ايهم توداله طبيعيهم حب الله دينيهم حب الله انجي طبيعي حب كديني حب يبلطه كون مارباچو ولا وديتها بزو عين انه حب الانس الله حب الشفقه الله حب الرحمه الله حب الشهوه الله حب العباده الله بل حب القتل على ثلاثه احباب حب علاقه وحب تملاق وحب هو القتل وحب هو القتل ايه اللي قال له حب العباده الله ايه حب العباده انذاك وانا تشيل قراشه متشال تشيل ያ ባስ ሌላው አሁን አባቱን ወደድከ ማለት ተገዛው ማለት ነው እንዴ? ግን አባቱን መውደድ ኡኩናቸውን ቢንል ቢኢ ባይታ ማለት ይሄ የጠቢ አባቱን ተወዳለ የኢባዳ ውዴታ አለ። ነገር ግን የጠቢ አባቱን የምትወደው ውዴታ ካላት ኢዛዝ ከኢባዳ ውዴታ በልጦ ከተገኘ ወይ ይሄኛ ውዴታ የዚህ ውዴታ ያስተዋ ከሆነ ያኔ ነው አደጋው እንጂ አስተን አትውደድ ማለት አይደለም ነው። ونعم ثم قال لقد نشركم في مواطن كثيره الله ببركات ابوتا لا برغد رتواچو حال ويوم هنينين يهنينم كان رتواچو حال في مواطن ويوم هنين يا يوم بمعنى فينا وظرف سلاهون معطوفنا لقد نشركم في مواطن كثيره ويوم هنين وفي يوم هنين عند تبارنا يهنينم كان رتوا مواطن جب موطينين كلاي يبوتاو يا بدر كان يا انغدي يا اوت كان يا خيبر كان يا لا عايز ما تاوش لاي الله يوم فتح مكه يا هنين هنين مالك في شهر شوال يا في السنه الثامنه من الهجره بعد فتح مكه يعني ودا 15 من عام القدمان وفتح مكه يا ودا 18 من عام اكوابي تكاهدا يعني انجدي سياسه من سيل ويا رمضان اللقى شوال ودا 6 من عام القدما وهم ده سامد اكوابي هنين وقت هنين مالك يا كمكه بس بسراق نو ودا طائف نو كطائف بودا ياله نو ياو ديار وبني سعد نو يا زي هليمه السعديه هاجر نو انجليزي لازالاي حوازن كم يبالوت اذا غطم ود 12000 سراويت يزوتوالو 10000 كمدينه يزوت يمطوت 2000 داو من مسلمه الفتح يوم فتح مكه كسلم 12000 يزوتو لن نغلب اليوم من قله زاره يا سوتر نورو بدون كان نشنفن ديرو راساتو تنش ما كتا ادرغو ياني فرات لقباچ النذ لقوا قوما روماتا جمع حوازنا مجمرا يا تنش يا النذ تدبقوا على وقوم نبر دبقوا تدبقوا تدبقواچو نبر انت ساتطفات مشاشو بوحالا يا نبيو على بغلتين بيضاء دلدل بمثلوا بقلا بقلواچو لا ينبروا فلغاموان انتنا غوتاچو عباس يزو نبر ከዛ ሁሉ ሸሸ ነብዩ ወደ ጣላቱ ፊት ሆኖ ጓባና ነብያ ከዚህ ባነብዩ አብዱል ሙጠሊብ ያሉ ከዛ ያው አባስን ጥራ አሉት ጣራቸው መለስታሉ ከዛ አለ ሰባት ሰጣቸው قطعمو خلاص بحال عدل تقونا طهبا جمع جمعنا قديت النش عندما شش بلاونا بيرنا سورة الجنو يعني زي ما ركوز يباق اسك عرباشي ما ركواني بالار كباق كجمال وده هيا عمست الشي كاو بر ورق اسك عرات الشي ما عزيقوش نو باق عند الله يعني نولد ايدو عندو ليات ارايدو ايدو ماتونا قراتو ايشو تلك غنيمة المسلمين غدا يا مسلموش ان شاء الله مركنا زلو تناقرونا قراو አረጋት ይላል ያንን ደሞ ንገርመው ለአንድም አንሳሪየና ከሳቸው ጋር ከመዲና ለመጣ ለአንድ ማልሰጡም ጻርሳው ለአንዱ 100 ለአንዱ 200 ለአንዱ 300 ጊማል ይያሰጡ ጻርሳው ከፋፈሉት አንድ ጸጉር ይዘው መዲና አልተመለሱም ያ አላህ እነዛ የተመረቁ ሴቶች በርካታ ነበሩ ግን እነሱን ጠብቀዋቸው እስከ 20 ምናምን ቀን እና አልባሰዎች ተልመው ከመጡ ሳናካ ከፋፍለው ሊጠብቅ ብለው አሉ በኋላ መጡ نزي حوازينوش ماتو انيا سبياچيننا غنزباچين فلغان اي استقول احب الكلام الي استقوه كنغغر اني غونتو نو ميودو وما ايمان ترون هي هولو كني غار الله ሁለቱን አልሰጣቹ ምረጡ ወይም ባሴቶችን ባሉ ወይም ደሞ ገንዘቡን ባሉ አንዱ ነው የሚሰጣ ሁለቱን አልሰጣቹ فلما علموا ان رسول غير الدين الا احد الطائفتين قالوا نختار سبيانا خلاص ثبياتين ان مطالن بلاو لقطوا لاچو اندال يعني وصل الى يا بوالا سلموا يا ديار الاسلام اغرو هنا الى الله فذا بوطوا بعد بقى ما جراشوا ذل قايده مالقي اكبابي يتملسوا دينجي ود مدينه مالن بذا غطام يا هو هنين غنيمه ሲያከፋፍሉ አጋጣሚ ጂራና በዛ ባሁነይን ወቅቱና በጣይፍ መስመራ ወደ 30 ኪሎ ሜትር ከመሰላም ትሪቃለች ከጋሩ ሂራ ጋሩ ለልክ እንደማዱስ እንደዚህ ነው እዛ አከፋፈር አጋራ በማታ መጣው ዑምራ ሰርተው እንደዚህ ብሎ ብዙ ሰዎች ያቺ ዑምራ እንደሰሯት አልተረዱም ይላል ከፊያት አላ ከፊ ምን الناس በማታ መጣው ሰንሰርተው ተመልሰዋል ና ولقد نصركم الله بالقيت الله رتواچا ويا انغدي ولقد نصركم ببدر وانتم اذله بالايات في مواطن كسببركات ابوتاوس ويهونين يا بدرنا يهونين زمتاو بزون كده يغنانيال بيلال بتلاي ملك ملائكاوت ورتو تواغتوالو يمطالينا يا بدرم كان ورتو تواغتوالو يهونينم قال يهون عفر عفس تارغاو ان حزيم ورب محمد بلاوال بلال አይናቸውን ገብታ እንዳላፈሩ አመውላችሁ ወማረመኝ ዘርመዝ ብላኪና ለራማም ይለውስቱ ነው የበድርም ቀን ይሄን አድርጓሉ ይላል የበድርም ቀን ያው ነፍር ለምነዋሉ አላህ እንዲረዳቸው በጣም ያው ያ ረቢ اللهم انت هذه هذه الثابه فلن تبد في الارض ابدا اللهم انجزينا وادك الذي واتني بلاو لمنوالو يا هنينم كان كبقلو وردو فنزل واستنثر ودا الله الله يا ربي ارداتنا اورد لي بلاو دعارغو الله رداتشو الى تمساسينت اللهچو حنيننا بدر الى ولقد سفي ما ذكر كلام حنين اذا عجبتكم كثرتكم بذاتوچاچو بطام افدنقاچو نبر لك حيلو وبذات ايو من نسل من عند الله نو بيدو راسن كتدغف كتمكا وانجل كسراح بذات يعني ما كتاكارك ارداتنا تيغون صفو يا بدر كان ايو دوز مساسو كارمن سين كارتي كارمن متو غطما ثاني فوق ابو نغار جيل يا يهود كان بنت نيش الشال نبر هنوم ياو مولو بمولو يهود كانو ككافروچكو موتو اسك 30 منان موتو على يهود كان يهود كان مولو بمولو هزيماو يا بمسلموش نو ويت بكافروچو ويت بغارا نو قيلا شنفتو يهود كان بمسلموش تو غيروم يالال اي ايدلم كمسلموش يتوسن شنفتا تگنتوال بكافروچو የሙስሊሞች ደሞ በተዛዋሪ አንደኛ ተምሂስ ነው ከወንጀላቸው መወልወል ነው ሁለተኛ ደሞ ሸሂድነትን ለማግኘት መሄድ ነው መላእክቶች ወርደው ተዋግተዋል የይሁድም ቀን ማለት ከካፊሮች የተወሰነ ጥቃት ተሰንዝሯል 11 ባንዲራ ያዙ ምንባኒ አብዲጋር የሙስሊም ወገኖችን ጥለው ነበር መጀመሪያ ሱብሃንአላህ ያው የቀደረውን ጉዳይ ሆኖ ያቺን ለቀው ሲወርዱ እኮ ነው ሽንፈተ መጣው እንጂ አላዛማ እንዳለ ወለቀስተላከኩም ለዋዕደሁ ኢተሁሱነሁም ቢኢዝኒ ሲትራግፋቸው ዳራላህ فهستو تستأفلونه حتى إذا فشلت وتنازعت في الأمر وعسيت من بعد ما أراكم ما تحبون لقد نسركم الله في مواطن كثيرة ويوم هنين إذ أعجبتكم كثرتكم بذاتاته أصدنك أتو نبر عجب والعجب هو كنات عرض النفسية فكرة نعني فأشنا فينا يقوم بذنين بلغة براس ما التماما عجب المثال عجب ايه موبت جميع الاعمال جميع الاعمال الى الله اجب ذي بابا ما دغا نو اجب قال بقى يا سو اي بتايل انجي يا راس اي تايهم لا تشتغل باصلاح عيوبك وين تشتغل باصلاح عيوب اخرين بس الجنه لك بعده زيرو هنا دون خلال اذا اجب ادغا نو اذا عجبت اذا عجبتكم كسرتكم جد فلن دنيا انكم سيئا يا بذاتاتكم منم التكمتاتكم ايو بيدكم نورا تشوم نبر ما كسرتكم هذا الهائل وضاقت عليكم الارض بما رمرت كما صفاتوا امغار اببتش باچو الى ايه عربوش بتنك زي مريت اببن يعني ايه اهون يبالالكو مريت بتنك كده لك ايه مريت يجي مريت ابوتا يبالال بتنك كده كانه اركاته اتاغي رفطت اذن ترى بزام تلانا وضاقت عليكم الارض بما رمرت وضاقت عليكم انفسكم من دار وارض الله واسعه ولكن اذا نزل القضاء ضاقت الفضاء الى امام الشافعي رحمه الله ما أرو هذه أي ما اتفائها أنك أتياو بمهارو إنجلي شاشو كل شوش انفق الله لك قباتو بيتشا نبي بيتشا نكروه ويوم هنا إذ تولى الجيش منهزما والمصطفى لم يزل بالله مؤتصما كذا عباس انتر نادي أصاب السمر نادي أصاب الشجر نادي الأنصار نادي فلان وكان العباس جهوري الصوت دين فأما نبر يا على الأنصار يا أصاب الشجر تبرزوا تبرزوا بلو على فدارا دمتو انت درساتو فكأن أقفتهم حين سمعوا صوتي أقفة البقر على ولدها لأنين دمتو يسمو كذي ملست معرفاتو لك لامدو تجاب على متوسيش قلت يعني ملست انت متوسيش ملست عالو يعرفوا على دين يوضوع ما دربوا نصروا مطا الله دمو تعناس تطاعتو قطعمو شاكا شاكواتو فلم دنيا تكون شيئا وضاق عليهم ورد ما رهبت ثم وليت مدبرين جربا ستاتو شاشاتو هنم جن ثم أنزل سكينة على رسلي مرقاقات بملاك سنيا ولا أورد الله دفرستاتو الشش وده كافروتو وده طلاتوتو زندق جمال بقلاتو ياسكسقس وقبو دوم النزي هاريس بن عبد المتعيدنا نعباس نبر جمالاتو بقلاتو ميزباتو وعلى المؤمن أورد النسوم وأنزل جنودا حيد سراويت جنود الملائكة أورد إلى لم تروها إتاتشوات ما تاوك أورد بزا يا أنجلي أناتشو لباكي دفرات ما تاناتشو تواقاتشو لدقونا الطفاتشو إلى وعذب الذين كفروا قال يعني ونسوشين الله عذبك أتعب دنيا ما أبزي بالكثر والأسر آخر عمنا يا أبا جهنم ما رأنا وذلك إيه جزاء الكافرين قال يعني من دار الله ثم على وابحانه ثم انزل يا يا ترتيبه ترتيب الذكري رتبي اه وكا غزي بقى مال كيف تتعدى كيف تتعدى ما لازم تستو سما سكينه تو مال يا ببلط يا بلط على مال مرغاغات مجمرام كان ابر وهم دمو يا ثم لا يسلبوا بمعنى الواو لتهون وين ترتيب الذكري لتهون يا انديارغو يا كفص يا هنا يا هاجر زاري يا اسلام هاجر نو غود نو يا بني سعد يبال عشيرة عشيرة ما يبال المسلم عشيرة عشيرة يبال المسلم يا طائف بني سكيس بني هوازنا اللبط كطائف بستيا اللو يا هجر اللو ايه وتواقبت بثلاء جزيرة العرب بثلاء بمملكة بستيا اللو تأكبادي بملو يا يسنتو دمفست سبت اوه داري ما شاء ياندندو ما شاء جمعة وجمعة دعوة التوحيد دعوة السنة عافظ القرآن خطبة عجيب نوباك يا شرك دراج إلا يا شرك دراج وما ملكه كوتش أبطاء الكرافات المبتدي تدبق وميسر عبادو وطنك توقع أكار كارما بسكا وما ملكه يا مملكه في ولد الدنة يا مملكه صو كدار استدار بتوهين عند الله والول يا لسو عجيب شرك مباهز عناتو تسيمير ورب الكار غيلان يا شرك قال إلا ورب الكار ورب الان ورب السماء إزعانوكم من المال جاهلو قالوا قال الله قال يا شرك قال الله ان جارك الله بك الله ما بك شرك ما دراش توحيدنا بذاكر نقا ما لنا سارا كعباده استعاده ان تهدوا لذو بدم سيروا بثواب بتوارث بتوارث هيدوا ليلى انا نوتي متى بدي بك عند عند يسرا هذا لا عبره سلام هذا لا عبره سلام بدي بك مولد يسرا اول ما بمملكه تسرا ما عرفنا انا المسكين قالوا كذا تقمطوا በተብሪግነ ተመሰጠው በሶፊ ተመሰጠው እዚህ መጥቶ ደሞ እዚህ ላለው ሰው ፍትና ይሆናል መካ ሄዶ መጥቷል አሊ ማርጎታ ሰው ሰይዳችን አርቆ እዚህ ሲመጣ لك بعدونه بعدونه لك ما لك اللي حال أنا ندم الزاهد وبسنة ثانية زمان قاسم مكة مكومة طوالت أمومة مكة ما لا شميل على أعوذ بالله من ذلك إيش بإسلام بذات كدولة جبت كافر دينور مع مسلمة نيجيريا نيجيريا مسلمي بذات باكستان يا أنتم بيهم بيهم نيجيريا كافر كهجات نيجيريا جبت يا كافر دينورم لامو يا مزينات كأسيا هجرات يا سعودية نجي ما توبة ما تو مسلم ما توبة ما تو مسلم سعودية بتشليلا وما تو بذات أنا وين ما تزرعنك ما تزرعنا سمنت برسالن بزانيتم حتى بحرين وحتى قطر وحتى عمان وحتى الإمارات العربية المتحدة العرب إمارات وحتى الكويت وحتى اليمن وحتى فلسطين نعرفات سعودية أسبوعية قالوا تريد كيف ناتشو جن دولة وما توبة ما تو مسلم سعودية يا مسلم بذاته قالوا إنه كافر بنورم نيجيريا جيبس سوريا يا كافر وشالو سوريا من نزيك يسوس ونامن جبت الله اللو إلى نيانتن وشالو بيهورون كين مسلمو يعمل الزينار باكستان مسلم عمزنا كافر بينورون هند يا انتكيس ناتشاو هيا والكشميروش ناتشاو زانجاو يا كامتو ذات انا سبات فرطنط كافر من هند مسلمو شنو تنكاران كاشمير بيبارو አንካራ ሰው ጣባቸዋል አንካራ ሰው ጣይ ጋር ማል ጫና ስላለ እንደ ጫና ቦታ ደሞ ሆነ ጉዱን ይፈራዳላ የፍራውን ነው እንኳን ጉዳይ ላይ ያጭ ወምን ስለከባ ጭቀና ነበርባቸው አይደል በቤቱን ያሳድገው አንበሳ ወጣ አ እንዱኑዚያ እንዱኑዚያ ሙስሊና ካፊር ቢኖርም እንዱኑዚያ ማሌዥያ እንዱኑዚያ ማሌዥያ እናቸው እነሱ በዲዛት ካለ በጠፈቀያ ለማለ እንደዛ መስለኛ المسلمين ناتشوا الناس عنده اللي ما زباتهم شافين ناتشوا وندم سيد مكل بساوي دي قاعدة جت شاتين نفر عادت بس هنا مقبار عجيب أو نسونات نونجاوش بس هنا مقبار أخلاق الله سطواتشوا عجيب أو وندم سيد وندا أرجبه كلناه سنا نش ناتشوا ناتشوا ناتشوا بق وانا لا يكسر سنا مقبار ماليزيا تنش النفط رزم من اللي ماليزيا مقبار على قدم لا قدم ناس ولا تشوا ما زباتهم شافين ولا لا ما يكون غريب بها قوم المسلم بمزاته قال لي جاكرتا مبالي تلالك علي مجهو الطبال جاكرتا جاوي انتنا صاحب مراح لبيد مبال نوية جاوي مبال عن القرآن المفسر مراح لبيد مبال جاكرتا مبالي يعني من جواننا كتمان مسلموت شاء الله مجهو بمزاته قال لي مسلموت بمزاته تركم لا يعلم ماليزيا مالو شاء ያው እንዳለ ደውላ ሙስሊም ይባል ከመምለካው ውጭ ነኝ ማቶ ባማቶ ሙስሊም ለም ይوجد في الدنيا الا المملكه العربيه السعوديه نعم ثم قال جل وعلا ثم يتوب الله بما جعل من يشاء ከዛ በኋላ الله ለም ይሻው ተውበት ለቀዋ ተማርኩን ተመጣው በወቅቱ ተዋግተው ሸሽቶ የገባ ሳይሰልም الله ያውን ሰላማ ከሐዋዝን ሲንቶች አልሰለሙኝ أهل الطائف بني سكيف أتغنيوتشو ومشي قبطو ملاك أفتو صعبوشو هيدوش سلموا سبحان الله إن أبو بكر عن سيد مهارس مسدس السقفي تدلى من بكرة من اسم الطائف كطائف مشيك بقمدنا تشرك بكودة حيالي يوتشيزو يورد ونبي درس من نيو باريا كرنا دي سلموك ماتا هر النار قوالا دي لو نبرا أبو بكر ورد تدلى من اسم في الطائف ببكرة مع 20 من قولي نعم ثم توب الله من بجاني الله توبت هارك دمو بفينا مداري أدرك من قزي بتوبت برو كفتنا والله لشعو يا ابن عبد السيوبي تترتب ما درقوا ايدلنا الله يا الله يا توبتو بستاني سينو الله سيوفتكنا وما نيوم لك لازي بلو إن الله تواب الرهيل تواب الرهيل توبت الله مرزع ودع الله ان دتي ملس ما درقوا راسي إذنتونه ولولا رحمته لما توبت إليه من بعد ذلك على من لم يشاء والله عليم والله غفور الله مهارين أزاينونا يا من بيعطفوا بس توبتني رزق وقال يا أمدي الله تسن يوقو نظر لنا يعني السرز نقر توبتني رزق عليه يا أهود كان نبو سفيان إن إكرمة إن صفوان بن أمية إن هند بنت أطبع إن أم حكيم رأته هنتوش أبو سفيان نمعابية سنتوج تاب الله عليهم عسى الله يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم هو الرزقات ما نفع وحشي ابن حرب وحشي ابن حرب الحبشي قاتل حمزة ندعو الله سبحانه وتعالى توبة الرزقات سبحان الله والله غفور رحيم إن قلت يا الله ما علينا زينا سلسل استقرابة يقبل سيو قف سرطوال الله يميره واتبال لذين ومن إسرائيل عنه سيو وين بما ماش نبرو عنده إبادات عنده جلسة وقال لهم تو يا عبد الله يا أخي تو اتق الله إلى وازن بلو جلسة إيه آل سرطة كذا نقع عمل لك والله لا يفعل الله يفعلنا والله يقول الله يميره الله تقول الطابس من ذا الذي يتعلى علي على الفعل فلان إني قد غفرت له وأحببت يا سبحان الله أكون تدي قادرة وعلى ما في يدي قادرة سلني مثل تاق نبا بس تولي وفي العرق شمي هاللو من دي نغير مثل بذلو سارة قبطي العرق يا الله منو لكني أميرهم مالك كبائر أستو يا هو أدقانو أستو كبائر بيهون أدقانو بزاق دي كفرون بيهون إشلالي بزاق بني إسرائيل لقود دايو كفرهم كالانا أسفرين ولمن أجبنا ليقل الله يميرهم ستعان دي بسرعة ما منها ركونا سنك أهالنا نعم وانجلوا مطلعات أبوابوا ينبر قل بمبر اللف أي ميرهم نقبل ليلا كيزنهم بمن أوق عندما يميرهم من عند الله تعالى حتى نبيه ليس لك من عنده شيء أو يتوب عليه أو يعذبهم فإنهم ظالمون نارج مع أنه فعلوا به وبأساره ما فعله غالب الكفة تمثيلهم وتشريدهم وهرسهم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا نعذب الله أمناتهم إيمانان وشوي إنما المشركون أنه مشركون نجسون نجاسانات شو فلا يقربوا المسجد الحرام يعني بك أبدس أبدي ورموا المسجد الحرام دايك أبقوا بعد عامهم هذا كوديا وفي السنة التاسع من الهجران أبو بكر علي أبو هريرة الله يهج بعد العام مشركون ولا يدخل البيت عريان من اللي أوجوا نبرا مدبوات شو وإن خفتم عيلة وسام مسلم وجدم كافر إن قريب بقارات إن كان نصر إن قزانا ولا نصر إن دالا إن الجبايا إن بيتنا وبلوسي وإن خفتم عيلة ذي نتفرأ شكونا فسوف نكون لمن فدي الله كسر كتر فاتو ودفي سابق أكاش هاي كرم ذي نتفرتا الله كلا كلا ونجا حرام ونجل السرع الجبا لأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله الله زند الله رزق بطاعة جاي جنم إن روح القدس قد نفخ في روعي أن نفسا لأن تم تستكمل رزقها وتستوفي عجلها فأجملوا في التلو ولا يهمل أنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بحرام إن شاء يشعك هنا كترفعته يبقى إن الله دمه عليم حكيم عليم في إيش أحوال عبادي حكيم في سوء الهلال قدي إن مشكون نجس نجاسة ناتشو نجاسة البدن أو نجاسة الاعتقاد ناو ظاهر نجاسة البدن مطلق ناو جن نجاسة الاعتقاد ناو دال بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط الأسرى في المسجد ما أنهم كفار سمامات المؤسارين أسروات دين أبي إلهم كافر أسروات دون أصلا كافر سمنتات نجاسة بني نجاسة نجاسة الاعتقادهم وقال جل وعلا وقال كرمنا بني آدم ولقد كرم بني آدم وقد يتكريم أنه لا يحكم بنجاستهم قلتنا جل إذن نجس يعلو أي نجاسة الاعتقاد كما قال جل أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبه وقال جل وعلا وإذا سألتم مثلا فاسألوا من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم لو قلب النجسة لقوش الشعر مالتنا في زوان وما بالنجاسة نجاسة الاعتقاد والباطل لا نجاسة البدن نجاسة البدن ما عارض نو مسلم من نجس إسلام كافر من نجس مجرد جن نجاسة أبدان الكفار نجاسة إلا إذا لم نرى عليه نجاسة إلا ما يزن غالبا وصول النجاسة أو وقوع النجاسة فيها لنسارة كشان نار استنجاء درقهم فأنتون منه نجاسة من إسلام له مشاهد نو ملموس كذلك جن نجاسة نجاسة وقال سل من صافه فليتوبأ بعده يا سلام كافر يتبت وضع أرقاله شدد يا جبت عدو دو عودي فرسو بطار مارتونو عارفو ترفو ايه يا سنو على وجه التبلي انت النو مبالغانو ደፋናቸው ማለት አና እንደም ወቀት ካና ሰላፍ ወታአመሉ ማልኩፋ في امور بل كانوا يجاهدون ويقطعونهم بسيوفهم فلا يغسلون ولا يمسون سيوفا ويسلون بها ما غبات النجاسه اسكالاينه بتجري لهم اي نجاساته انما اقاتهو جن ليلى اقاته الله ساتطبوت اتتقم كتابوت ያው ከመጣጥበት አርኪን ዝብስ ጋር ይበሉበታል ሌላ ካለ አትጠቀውበት ከሌላ አጥባችሁ ስርበት ተገለገሉበት ብሉበት ታብሉዋል ግን ያው ባገራችን ደረጃ ያለው ይሁዲነቱ መረጋጋት አይደለ ተረጋጋት አይደለ ሳራ ነው ማለቱ አስቸጋሪ ወዛጋዲ ነው ያው ሁሉም እንግዲህ ምግብ ቤት ያው እንግዲህ እንት በቃዎች ያው ክትትል አረጋሉ አው ከላይ ላይ በሚቀርባ በመናየው ማለት ነጃስ ካላይ ነው ነጃስ አምልና አክል ሰማይ ይገባል ያ የለዲን አሁን ነው ሙስሊሙ ነጃስ ነውና ፈላቅር መስኤው ውስጣት ነጃስ ስለሆነ አርደል ሙቀደሰ ከነሱ ጋር አትሆኑ እንግዲህ መካን ያው መስጂድ ሐራም ነው ወለም ይቆል المساجد مطلقان مسجد الحرام ولا يمكن مشركون من المسجد الحرام فصم ايمتاعهم ሊገባ አይፈቀድም ከይሉ ሙስሊም ተጽፎ በተራሁሉ ክልሉ ዙሪ ሐራም ሁዱድ الحرام በጅዳ በኩል በጣይፍ በኩል በየመን በኩል በየአቅጣጫ አራቱ አቅጣጫ ለሐራም ክልል አለው ንቻ መስጂድ الحرام የካዕባ አጠገብ አለው ማለት አይደለም ወጣ ይላል እንት መካ አብላጫ ሐራም ነው ይላል 100 ሺ የየት መካ ክልል ከሰገደ ይገኛል ይለው ለማውስ ይለዋሉ መረጃቸው በርካታ ነው ለዚህ ለነብዩ አለይሂ ሰላም ሁዳይቢያ ላይ በሰፈሩበት ሁዳይቢያ አንድ ጫፏ ከሐራም ነበር ይላል አብዛኛው ያው ሂንድ ነው ከሐራም ውጭ ነው ወደዛ ገብተው ይሰግዱ ነበር ይላል مسجد الحرام بذا بكعبه اتقبالو بيجدب نورو ازي لاي مسجداتو فلا معنى له نو اذا انجدي مسجد الحرامن مغبات كافر ايتشال ماننياون كافر يهودي نصاري مشرك من من من من ولذلك زاري مطار يلم كمكه متلالف اير منجد يلم مكناتم اير من كمطا كله متلالف كافر مسجد الحرام سيبال كلايم كتاچم ከሰባቱም መሬት ከከዕባ እስከ ሰባቱም ምድር ቢሆን ይይዝ ነው مسجد الحرام ይባል ከዛ ለዚህ ቢሉ በጠዋፍ በሳኢ ጊዜ ከአባን ማለት ነው እስከላይም ድረስ በእውነት በሶስት ማዕራት ደረጃ ሁሉ ይጠወፋል መስአውም እንደዛ ከዛሊከ ደግሞ ያው ይህ መስያራም ሲባል አየሩ እስከ ሰማይ ከመሬትም እስከ ሰባት ምድር ይሄ ያለውንም እንዳል ይወክላል መግባት አይችልም ይላል እንግዲህ ያው አላህ የخصصው ለሰባት መለያ ያለው ለመካ ካላት መለያ አንዱ ይሄ ነው ካፊሮች አይገቡም ይላል بعد ان كوزي እስከዛ ድሮ ይገቡ ነበር بعد ان ماذا ማለት بعد ايش فاتي مكة يعني في سنة التاسعة يعني كتاوجة وديمة الله يهج بعد العام الشيكون ولا يدخل البيت عوريان يتبالن أبو بكرنا علي أبو هريرة هلو يعني انكاس تمر وديبة نبي سيزاد صلى الله عليه وسلم الهجرة بعد منصرفه من غزوة تبوك وإن كفتم عيدة من البات ياهو ايه في النساء ايقبوا النساء نكدي إذا لسل أي نقر إذا يتربالو ده مسلم وشو بزو نقر ميأكربو تقربوت نبرة እንግዲህ ይሄን አይቡ ከተባለ ሊከለከሉ ነው ንግዳቸው ሊቋረጥ አይደለም ወይኛ አንቸገሩ ወይ እንዴት ነው ግዴታችን ገበያችን እኮ ሊመነምንብን ነው ሲልግዴ መስጂድ ሐራም ነው ከዛው እርቃናት የጠፉ ነበር ወይቱላ 360 ታውት ነበር ወይቱላ ዙሪያ ወፈት መካ ነበር ያሰበሩት ከዛ ያጠዱት ወይን ግን አይለታን ለነ ተፈረፋታው ፈይሊኩም الله አላህ ከፈረፋቱ ሳያባ ጥጋቸው አይቀሪለው አይቀርም ያበለጽጋት ሳበለጽጋችሁ አይቀርም ያሻ እንደነፈለገም እንደሆነ ኢና ለደሙ አላህ አሊሙ ሐኪም አላህ አሊም አዋቂና ሐኪም ጢባባኛ ነው አውቆ ሰርቷል ተቀበላችሁ ሩባ ሰላላቢ ሙእሚን ለጃሰሱ በተነጅሻለሁ ማለት ይችላል ሰፈርቁ በይና ነጂስ ወበይና ሙተነጂስ ይልተን አይደለም وذلك عن النساء في الهرة إنا ليست بنجاسين والنجاس أصلون يتنفو نجاساته متنجس آردنا إيه كيف تنجس يا الله لا أنت تنجس يعني جدابي آرد نجاسان وأما نجس بتنسه نوه إيه إنه مشيك نجاسون يعني مرحبا